بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في بيت من بيوت الله لإخوة في الله للتواصل بالحق والتناصح والتعاون البر والتقوى والدعوة إلى الخير والتحرير من ضد. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأمالنا جميعا، وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من مضلات الفتن ولذغات الشيطان، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، إن الله عز وجل خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا سدى، بل خلقهم لأمر عظيم وحكمة عظيمة، وهي أن يعبدوه وحده لا شريك له، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ينكر ذلك ويبين سبحانه أنه لم يخلقهم عبثا ولا سدى. قال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني معطلا مهملا لا يؤمر ولا ينهى؟ كلا، بل خلق لأمر عظيم وأمر بأمر عظيم، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له، خلق ليعبد ربه ليؤدي حقه، ليحذر ما نهى عنه، ليستقيم على طاعته، ليبتعد عن معصيته، خلق لهذا الأمر. هذه الدار دار العمل، ليست دار نعيم، ولكنها دار عمل، دار امتحان واختبار وافتتان، فالسعيد فيها من وفق لطاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله. والواجب على كل مكلف أن يتفقه في الدين حتى يعرف لماذا خلق، وما هي الأوامر التي هو مأمور بها، وما هي النواهي. كل إنسان يجب عليه أن يتعلم من دينه ما لا يفعله به، على الجميع، على الرجال والنساء، الشباب والشيب، والجن والإنس، على الجميع أن يتفقهوا في الدين وأن يتبصروا. فالتفقه في الدين من أهم الواجبات، هو التعلم والتبصر، حتى يعرف المؤمن والمؤمنة ماذا أوجب الله عليه فيعمل ويستقيم عليه، وحتى يعلم ما نهى الله عنه من قول أو عمل فيجتنبه ويحذره. هذا هو الواجب على الجميع. قد خلق الله تعالى لهذا الأمر، وأرسل الرسل بهذا الأمر، وأنزل الكتب بهذا الأمر. يقول سبحانه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأبان سبحانه من خلقهم ليعبدون. هذه العبادة لا بد أن تعرفها، لا بد أن يعرفها المؤمن، لا بد أن يعرفها كل مكلف من جن وإنس، حتى يؤديها كما شرع الله، وهي توحيد الله وطاعته. هذه العبادة توحيد الله بجميع أفعالك، جميع عباداتك لا بد أن تخص بها الله وحده، مع طاعة الأوامر وترك النواهي. هذه عبادة التي أنت مخلوق لها، مخلوق لتعبد ربك يخصه بالعبادة من صلاة وصوم وزكاة وصدقات وأمر معروف ونهي عن منكر وترك ما حرم الله عليه، أنت مأمور بهذا ومخلوق بهذا. وأساس هذه العبادة وأصلها توحيد الله والإخلاص والإيمان به وبرسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك بمعرفة معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة، يجب على كل مكلف للرجال والنساء والجن والإنس أن يعرف هذه الشهادة لفظ الله معنا، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عليك أن تشهد أنه لا معبود حق الله، هذا هو معنى لا إله، معناها الشهادة لأنه لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله وحده، لا فيما مضى ولا فيما يأتي. الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه، هو المستحق العبادة، هو رب العالمين، هو خلاق عليم، خلق الجميع ووجب عليه أن يعبدوه. الله خالق كل شيء، هو الخلاق العليم، وهو خلق العباد ليعبدوه، ليس بحاجة إليه، هو غني عما سواه، هو الغني الحميد جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. هو الغني جل وعلا عن جميع عباده، له ملك السماوات وله ملك الأرض وله ملك ما بينهما، ملك كل شيء. خلقنا لنعبده، وخلق من قبلنا كذلك العباد، وأرسل الرسل بهذا الأمر من عهد آدم أبينا إلى عهد نوح، حول الرسل إلى أهل الأرض بعدما وقع الشرك فيهم إلى من بعدهم من الرسل، كلهم أرسلوا ليأمروا الناس بعباد الله وليعلمهم هذه العبادة، كما قال تعالى ولقد أرسل نوح إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وكلوا من طعامه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي لأنه لا إله إلا هو. وهكذا قال عن هود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم، كلهم أرسلوا ليأمروا الناس بالعبادة، وهذه العبادة هي التي خلقوا لها، وهي توحيد الله وطاعته والإيمان برسوله في كل زمان بالرسول الذي أرسل إليه، في زمن نوح بنوح، في زمن هود بهود، في زمن صالح صالح، وهكذا. ثم ختم الرسل بأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نؤمن به وأن نصدقه وأن نعمل بما جاء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل قرن من الناس رسولا يأمرهم بعبادة أن يعبدوا الله وتعبدوا الله، وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأنزلت الكتب لهذا الأمر، الكتب أنزلت لهذا الأمر، التوراة والإنجيل والزبور وما قبلها من الكتب مع الرسل، كلها أنزلت لأمر بعبادة الله. وخاتمها وأفضلها القرآن العظيم، أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، أنزل لتعليم الناس حق الله عليهم، أنزل ليعلموا ما أوجب الله عليهم وليعرفوا ما حرم الله عليهم. وهكذا أوحى الله لنبيه الوحي الثاني السنة تفسيرا للقرآن وبيان لمعنى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثلهما، فوصل الله صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن ويعلم الناس معاني القرآن ويعلم الناس ما خلقوا له وماذا يجب عليهم وماذا حرم الله عليهم. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم. قال جل وعلا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فعلينا أن نتبع القرآن العظيم ونعظمه ونتفقه به، وعلينا أن نتبع رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن نأخذ ما جاء به من تفسير كتاب الله ومن الأوامر والنواحي، حتى نعبد ربنا على بصر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، دل على أن من لم يريد به خيرا لا يفقه، بل يبقى جاهلا. ومن علامات الخير والدلائل على أن الله أراد من عبد خيرا أن يتفقه في دين الله وأن يتبصر ويتعلم ويتعلم ما أشكل عليه، هذه من علامات الساعة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا. والله يقول سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. ويقول سبحانه: أفمن يعلم أن أنزل ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فلا يستوي من علم الحق ودان به واستقام عليه وعرف الباطل واجتنبه، لا يستوي هذا مع من جهل أمر الله وأعرض عن دين الله. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال تعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه حال أغلب الخلق، العناد والغفلة والجهل. فاحذر يا عبد الله واحذر يا أمك الله أن تكونوا من هؤلاء، احذروا جميعا أن تكونوا من هؤلاء المعرضين. ويقول جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربك فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ما أظلم من هؤلاء يذكرون ويعرضون. فالواجب على المكلفين أن يتلقوا ويتعلموا وأن يعملوا. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والتفكير، وكانت منها أجاجل أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تملك كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هؤلاء مثلهم أرض طيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلاء والأسبل كثير، والأرض التي أمسكت الماء حتى شرب منها الناس حتى شرب منه الناس وسقوا وماء وزرعوا شربوا وسقوا وزرعوا. أما أغلب الخلق فهم كالقيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا يتفقهون ولا يتعلمون ولا يعملون في إعراض. فالمؤمن مؤمنة على كل مكلف يكون القسم الأول والثاني من أهل العلم والفقه والتفقه في الدين، من أهل البصيرة، من أهل التعلم، من أهل العمل بطاعة الله ورسوله، وأن يحذر صفة الطائفة الأخرى الثالثة التي أعرض عن الحق وابتعدت عن الحق وغفلت عما أراد الله منها واتبعت هواها. فلا حول ولا قوة إلا بالله. والتعلم والتفقه أمر لازم للمؤمن والمؤمنة من الجن والإنس، جميع المكلفين من ألفية الله، حتى يعرفوا هذه العبادة التي خلقوا لها وحتى يعملوا بها على بصيرة. والعبادة كما سمعتم وكما تقدم هي توحيد الله وطاعته واتباع رسوله وترك منها، هذه العبادة التي خلقنا بها والتي أمرنا بها في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وفي قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفي قوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إلا الله، وفي قوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وأن تؤمنوا به. هذه عبادة لا شغل لها وبها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب أن نعبد الله وحده، أن نخصه بالعبادة توحيدنا بدعائنا بخوفنا برجائنا بذبحنا بنذرنا بجميع العبادات نوصي الله بها نوصي ربنا بها بل إله فاعبد وكن من الشاكرين. فادعوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا ربنا معبود الحق وهو فوق العرش موجود فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى وعلمه في كل مكان الرحمن وعلى عرش السماء. ويقول سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش يعني ارتفع وعلى فوق العرش يغشي الليل النهار يقوم حليم والشمس والقمر والنجوم والمسخرات بأمره ألا له الحق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعوا خفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا رجاء وخوفا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أن نعبده وندعوه خوفا وطمعا خوفا من عذابه وغضبه وطمعا في ثوابه وإحسانه وجوده وكرمه. هكذا يعبد الله المؤمن والمؤمنة يعبده المؤمن طمعا في ثوابه ورجاء ثوابه وحذر عقابه يعبده على بصيرة طاعة لأمره ورجاء لجوده وكرمه ويحذر ما نهى الله عنه من الشرك والمعاصي حذرا من عقابه وطلبا من الله. يقول جل وعلا في الشرك إن الشرك لظلم عظيم ويقول سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول سبحانه ولقد أوحي إليك وإن لم من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشرك. فالشرك ضد التوحيد الشرك ضد عبادة الله وحده ضد التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وهو أن تصرف بعض العبادة لغير الله من ذبح أو نذر أو صلاة أو صوم أو دعاء كما يفعل المشركون. يقول لصاحب القبر أو لغيره يا سيدي أو يا فلان انصرني أو أغثني أو أنا في جواره أو أنا في حسنه. يقول للسند أو للولي صاحب القبر أو للنجم أو للشجر أو للشمس على الشجر هذه عبادة الله هذا دين المشركين. أما دين المسلمين هو عبادة الله يا ربنا يا إلهنا يا الله اغفر لي يا الله ارحمني يا الله اغثني يا رب انصرني. رب وحده يستغيث به وحده ينذر له وحده يذبح له وحده كما قال سبحانه قل إن قل يا محمد قل إن صلاتي قل يا محمد للناس إن صلاتي ونسكي ونذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول سبحانه إنا أعطيناك يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لعن الله من ذبح لغير الله. ويقول صلى الله عليه وسلم حق الله يا العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به هذا حقه عليه حقه علينا أن نعبده وحده وأن لا نشرك به هذا حق الله عليه. ولما بعث أخوة معاذا من اليمن ادعوه إلى توحيد الله قال ادعوهم إلى أن يوحدوا الله يعني إلى أن يخصوا بالعبادة ادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يعني إلى أن يشهدوا أن الله واحد لا شريك له وأنه معبود بالحق وإلى أن يخصوه بالعبادة دون كل من سواه وأن يشهدوا أن محمدا عبد الله. ثم قال فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في الليل. ثم قال فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة توقظ من أبنائهم. وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم بمكة مكث في مكة 10 سنين قبل أن تفرض الصلاة يدعو الناس إلى توحيده يدعوه إلى أن يعبدوا الله وحده يقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله 10 سنين قبل الصلاة وغيره يقول له اعبدوا الله اعبدوا الله وحده دعوا الشرك دعوا عبادة الأصنام والقبور والأولياء اعبدوا الله نص الله بالعباد يا قوم قولوا لا إله إلا الله أقولوا هكذا يقول لهم فأنكروا ذلك واستكبروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ويقول جل وعلا في سورة الصافات إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون هكذا يقول. ثم فرض الله الصلاة عليه في مكة 3 سنين فمكث في مكة 13 سنة بعد فرض الصلاة وقبل الصلاة 13 يدعو قريشا وغيرها من العرب إلى توحيد الله إلى أن يقولوا لا إله إلا الله وإلى أن يعملوا بمعناه فيقص الله بالعبادة ويدع عبادة الأصنام والأوثان فاستكبروا وعادوا أصحابه وقتلوا من قتلوا استكبارا على الحق إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شاعر مجنون يعني محمد سموه شاعرا مجنونا كذبا وبهتانا وهو خير الناس وأصدق الناس وليس بشاعر ولا مجنون بل هو أعظم الخلق وأفضلهم ولكن الشقاء إذا غلبت على قوم فلا حيلة فيه لا حول ولا قوة إلا بالله فلما عظم شرهم واستكبارهم أذن الله له هجرة عليه الصلاة والسلام فهجر مكة انتقل من مكة إلى المدينة مهاجرا وانتقل معه من قدر من الصحابة إلى المدينة المهاجرين واستقر في المدينة يدعو إلى الله يعلم الناس دين الله ينشر التوحيد يحذرهم من الشرك وفرض الله عليه شرائع الإسلام المدينة من الصلاة والزكاة والعلم وكان فيها 10 سنين يدعو إلى توحيد الله وإلى طاعة الله واتباع رسوله ويحذر من الشرك وجرى بينه وبين قريش وغيره من العرب مثال كثير وقائع ذكرها أهل العلم سيرته عليه الصلاة والسلام بسطوها فلم يزل مجاهدا في سبيل الله يدعو إلى الله وينذر من الشرك لله ويدعو إلى توحيد الله وهكذا أصحابه رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار ووقع بينهم الغزوات ما هو معلوم بدر وأحد والأحزاب وغيرها ولم يزل في دعوته إلى الله وإنشاده الناس إلى توحيد الله حتى آثره الله على قومه وعلى غيره وفتح الله عليه مكة وبلغ رسالة ربه ودخل الناس في دين الله أفواجا بعد الحروب وبعد الفتن العظيمة وبعد الأذى العظيم فتح الله عليه ونصره وأيده ونصر حزبه ونصر أصحابه وأظهر دينه سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا والذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هكذا يجب على أهل العلم أن يبينوا للناس دين الله وأن ينشره بينهم كما نشره صلى الله عليه وسلم وأن يعلموهم ما يجهلون وأن يفقهوهم في دين الله وأن يعلموا الدعوة إلى الله في كل مكان هكذا يجب على العلم هم خلفاء الرسل هم خلفاء الرسل فعليهم أن يبلغوا عن الله دينه كما في الحديث العلماء فرهد الأنبياء فعليهم أن يبلغوا عن الله دينه وأن ينشروا سنته وأن يعلموا الناس توحيد الله وضدهم الشرك بالله وأن يعلموهم ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم ووضح سبحانه في كتابه ما يجب على العباد في القرآن الدعوة إلى كل خير كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أن لا تعبدوا إلا الله ويقول سبحانه إن هذا القرآن يهدي ذاته قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات من ربهم إلى صراط مستقيم ويقول سبحانه وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ويقول سبحانه كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ويقول سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ويقول جل وعلا هذا بلاغ للناس ولينذروا وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبرهانه. أيها الإخوة عليكم أن تدبروا هذا الكتاب عليكم وعلى كل مسلم وعلى كل مسلمة وعلى كل مكلف أن يتوقع في دين الله وأن يتعلم حتى يعبد الله على بصيرة وحتى ينتهي عما حرم الله على بصيرة. هذا كتاب الله بين أيديكم فيه الهدى والنور فيه العلم النافع والدعوة إلى الخير فيه الترهيب من كل شر. أنزل لتعلموا دين الله لتفقهوا أنزل هذا الكتاب لتفقهوا فيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا الله. ويقول سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه اتبعوا ما أنزل من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قد لا مات. وكم من قرية أهلكناها فجاءتنا بياتا وهم قائمون أما كان دعوة أولي جاءهم رسول إلا أن قالوا إن كنا ظالمين. جاءتهم العقوبة إما بياتا وإما وهم في سكرة القائلة لا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن في آخر الزمان وفي ربة من الإسلام في القرن الخامس عشر بعد بعثه عليه الصلاة والسلام. فالواجب على أهل الإسلام وعلى كل مكلف من الذكور والإناث من الجن والإنس أن يتعلم ويتفقه أن يعرف لماذا خلق لماذا وجد في هذه الدنيا لماذا وما خلقت الجن والإنس إلا لأمرين أنت مخلوق لهذا خلقت. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون لماذا لهذا خلقت. وهذه التقوى والعبادة بينها الرب في مواضع أخرى بينها سبحانه في مواضع أخرى. فادعوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وادعوا ربه صلى الله عليه وسلم أنه لا ثم سبيل ادعوني أستجب لكم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كتب عليكم الصيام ولله أن تجب من استطاع إليه سبيلا. ويقول جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني والله غفر لكم ذنوبكم قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا إلى غيرها. بين الناس وأوضح للناس ما خلقون. والرسول بين للناس أيضا وشرح للناس ما بعثه الله من بعثته إلى أن قبضه الله 23 سنة 23 سنة ويبين للناس عليه الصلاة والسلام 13 مكة وعشر في المدينة وأصحابه كذلك يبين للناس ويشرح للناس هذا الدين ويوضح لهم ما أمر الله به ورسوله وما نهى الله عنه ورسوله. وهكذا العلماء بعدهم إلى يومنا هذا علماء الحق من عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا يدعون إلى الله ويبصرون ويعلمون ويرشدون من طريق القرآن العظيم وسنة المطهرة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلينا جميعا أن نتفقه في دين الله وأن نتعلم ما يجب علينا وأن نحذر ما حرم الله علينا وأن نتواصى بذلك لا بد التواصي والتعاون حتى ينتشر الخير وحتى يعم العلم وحتى تعم الفائدة وحتى يكثر الفقه في الدين كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. لا بد التعاون. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق لا بد من التواصي والتعاون بين الرجال والنساء بين العرب والعجم لا بد من التعاون حتى ينتشر الحق حتى يظهر دين الله حتى يتعلم الجاهل حتى ينتبه الغافل حتى يتذكر الناس. تقدم له قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علما سحب الله له في طريقه. وقوله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله. أنت إذا دللت أخاك أو أختك بالله على خير فلك من أجر. إذا قلت اتق الله حافظ على الصلوات والجماعة وهداه الله في أسبابك صادك منه أجر. نصحته أن يبر والديه وأن يحفظ عقوق والديه فهداه الله في أسبابك وبر والديه فلك منه أجر. نصحت عن شرب المسكرات عن الزنا عن الربا عن غير هذا الا ما حق فهداه الله باسبابه وقبل الحق تاب الى الله باسبابه لك منه اجر. وهكذا من دل على خير فله مثل اجر. وهكذا مع اهلك مع زوجتك مع أولادك مع جيرانك مع جلسائك مع زملائك تنصع لله وتعلم وتوشيك وتدعو إلى الخير بالعبارة الحسنة بالأسلوب الحسن كما قال تعالى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول سبحانه فذكر إنما أنت مذكر. ويقول سبحانه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمواعظ الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن من المسلمين. تقول لي زوجتك لا قصر يجب كذا ويجب كذا والواجب عليك كذا لأولادك لأجسامك لمن كانت تحت يدك هذا كذا يجب عليك كذا اتق الله بكذا تعلمهم ترشدهم وتؤدي ما يستحق التأديب من أولادك إذا قصر كان يتأخر عن الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم. تعلموا ما وجب الله عليهم من بر والديه من صلة الأرحام من إكرام جارة إلى غير هذا. تعلموا ترشدوا ولدك ذكرا كان أو أنثى ترشدوا أهلك وأيتامك ترشد جيرانك الذين لم يتعلموا تعلمهم في الأسلوب الحسن في المجالس وفي مسجدك وفي لقاءاتك تنصح وتوجه إلى الخير ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان جميع الناس غسلة جنهم وإنسهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين وحدوا الله وآمنوا به واستقاموا على دينه وآمنوا بالآخرة وبالجنة والنار والحساب والجزاء وعملوا آمنوا وعملوا ثم هذا تواصل لا غفل تواصل بالحق تناصح وتواصل بالصبر أيضا. هذه أسباب الحفظ إيمان صادق بالله ورسوله وبكل ما أخبر الله به ورسوله ثم عمل أداء الفرائض وترك المحارم ثم تناصح وتواصل بالحق ثم تواصل بالصبر. هذه أسباب الحفظ هذه أسباب السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. هذا من الله نصيحة. ويقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بايعة النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم والنصح لكل مسلم ما يغش فائدة لا في البيع ولا في غيره. هكذا مسلم ليس بغشاش لا يغش في المعاملة ولا يخون ولا يكذب ولا يظلم دينه يمنعه من هذا دينه النصح. فهو في معاملاته ليس بغش ولا خائن ولا كذاب بل يتحرى الصدق وأدى على معنى في كل أعمال. هكذا المؤمن الذي أطاع الله ورسوله ينصح لله ولعباده وينهى عما نهى الله عنه ويأمر بما أمر الله. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذه صفة المؤمن هذه أخلاقه أولئك سيرحمهم الله إن الله عز وجل عن سبيل المؤمنين. فاحرص يا عبد الله واحرص يا عامة الله على الانتظار في السكه والتخلق باخلاق. سمعتم الله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولى، يعني اولياء فيما بينهم احباء، ليس بينهم تباغض ولا شحناء ولا عداوه، بل ايمان يجمعهم، ايمانهم بالله ورسوله يجمعهم على الخير وعلى التعاون على الخير وعلى الصدق في طاعه الله ورسوله. ولهذا بعضهم اولياء بعض، لا غش بينهم، لا خداع، لا كذب، لا ظلم، يامر بالمعروف وينهى عن المعروف. المعروف ما امر الله به ورسوله، وعلى راس توحيد الله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وينهون عن المنكر وهو الشرك بالله وسائر المعاصي، هو الشرك المنكر الشرك وسائر المعاصي. ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله، هذه حلقه المؤمنين، هذه صلاه. قال تعالى اولئك سيرحمهم الله، من كان بهذه الصله سيرحمهم الله، اولئك سيرحمهم الله، ان الله يرحمهم في الدنيا بالتوفيق والهدايه والاعانه، وفي الاخره للجنه والنجاه من النار. هذا جزاؤهم على ايمانهم وصدقهم وتقواهم وامرهم بالمعروف ونهي عن المنكر. هذه حال المؤمنين، وهذه اخلاقهم، وهذا مصيرهم، مصيرهم الى يوم الاخر الى الجنه والكرامه الى رحمه الله الى السعاده. قال تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، هم خير البريه، خير الخلق، خير الخلق. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى. هذا جزاء المؤمنين والمؤمنات، الجنه والكرم والرضا من الله. اما الكافرون فجزاؤهم جهنم. الواجب عليك يا عبد الله وعليك يا امه الله التبصر والتعلم حتى يعرف كل منا ما اوجب الله عليه وما حرم الله عليه، وحتى يؤدي ما وجب الله عليه على بصيره، وحتى ينتهي عن ما نهى الله عنه على بصيره، وحتى يدعو الى الله، حتى يرشد الى الله، حتى يعلم عباد الله، حتى يشارك في الخير، حتى ينصح لله والعباد. سيكون ممن قال الله فيه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني ويكون ما قال الله فيه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. ومن قال فيهم جل وعلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوس خالدين فيها لا يبغون على حوى. هذا جزاؤهم على ايمانهم وصدقهم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، ايمان صادق بالله ورسوله ثم عمل بطاعه الله وترك معصيته، ومن ذلك التواصي بالحق والتعاون والتقوى والتناصر والامر بالمعروف، كل هذا من الايمان والعمل. واهم شيء ان تبدا بنفسك ومن تحت يدك، ان تبدا بنفسك فتجتهد بطاعه الله ورسوله والحذر من نهى الله ورسوله، وهكذا من تحت يدك من زوجه من اولاد من ايتام من عمال من خدم، تامرهم بطاعه الله، تمنعهم من معاصي الله، وهكذا مع اخوانك، تتعاون مع اخوانك على طاعه الله ورسوله وعلى امر معروف من المنكر والنصيحه لله والعباد اينما كنت. فارجو ثواب الله وتخشى عقاب الله، لا رياء ولا سمعه، ولكن ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله وتنصح لله والعباد، تريد فضله ورحمته واحسانه وجوده وكرمه. والله المسؤول ان يوفقنا واياكم وسائر المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وان يمنحنا واياه الثقه في دينه والثبات عليه، وان يعيدنا واياكم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن مضلات الفتن، وان ينصر دينه ويعلي كلمته، وان يصلح احوال المسلمين لمكائد، وان يمنحهم الثقه في الدين، وان يولي عليهم خيارهم ويصلح حالهم، كما اساله سبحانه يوفق ولاه امرنا لكل خير، وان يعينهم على كل خير، وان ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، وان يجعلنا واياهم واياهم من الهداه المهتدين، وان يصلح لهم بطانه إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكر الله لشيخنا ما أسداه لنا من الخير وما علمنا إياه من العلم، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ينتفع مما سمع الله، وممن يتبعون أحسن الحديث ويعملون بما فيه. أقول للأحبة، وصلنا سيل من الأسئلة وليس غريبا، اتصل هذه الأسئلة العظيمة كيف لا وهو عالم الأمة، كل يريد أن ينهل من علمه وأن يستفيد مما من الله به عليه. وأستسمحكم عذرا إن لم نعرض الأسئلة كلها، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، ونعرض هذه الأسئلة رتبتها حسب اجتهادي، أسئلة تتعلق بالمحاضرة وأسئلة تتعلق بالجو المحيط بهذا المسجد، فإنها وصلت لنا من أحزبة قدموا إلى هذه الديار للعمل، فهم يسألون ويتفقهون، وأسئلة عامة أعرضها إن شاء الله على عجل. أول هذه أو أقول جل هذه الأسئلة في مقدماتها تعبير صادق من أصحابها أنهم يحبون الشيخ في الله، وكلنا نقول ذلك ونشهد الله على أننا نحبه في الله، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى. سائل يقول: أرجو من سماحتكم إرشادنا عن بعض الكتب التي تفيدنا في التفقه في الدين في العقيدة وفي الفقه وفي السيرة، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، صلى الله وسلم على رسول الله. أقول لمن قال من إخواني أنه يحبنا في الله، فأقول: أحبك الله الذي أحببتنا له، والتحب في الله من أهم القربات ومن أفضل الطاعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليك وتفرق عليك، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أحب الله، ومثل امرأة دعاها ذو منصب وجمال فقالت إني أحب الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق اليمين، ورجل ذكر الله خالف رقت عيناه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين متحابون بجلالي؟ اليوم أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أما سأل عن السائل الكتب، فأعظمها كتاب الله، أوصي الجميع نفسي بهذا الكتاب العظيم القرآن، وأعظم كتاب وأصدق كتاب وأنفع كتاب، فأوصي الجميع بالقرآن تلاوة وتدبرا وحفظا وعملا، فأوصي الجميع بتدبر القرآن وإكثار من تلاوته حتى تعرف ما أمرك الله وما نهاك عنه وما قصده عن من قبلك من الرسل والمؤمنين وغيرهم حتى تستفيد. هذا القرآن هو أعظم كتاب وأشرف كتاب في علم، في توحيد الله، في العقيدة، في الأحكام، في السيرة والأخلاق، في كل شيء، هو أعظم كتاب وأصدق. فأوصي الجميع بهذا الكتاب العظيم، بالقرآن العظيم، ومن الكتب الطيبة أيضا الصحيحان صحيح البخاري ومسلم، وما أخذ منهما من رياض الصالحين ولغة المرام من الحديث كتب مفيدة، وفي العقيدة كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مفيد في العقيدة، صلاة الأصول القواعد الأربع كشف الشبهات العقيدة الواصلة شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب عظيمة نافعة في العقيدة. زاد المعاد في هدي خير العباد من القيم في العقيدة والأحكام كتاب مفيد من هدي زاد المعاد نقرأ ما فيه من الفائدة العظيمة. وأمر الفقه الموفق رحمه الله شرح الزاد المنصور كتب مفيدة. فأوصي طالب العلم بأن يعنى بالقرآن أولا، وهكذا كل مسلم فأعظم شيء أن يعنى بالقرآن، وإكثار من تلاوة وتدبر معانيه، ثم الكتب المريدة التي سبع جمرة تماثلها. وأوصي أيضا برنامج نور على الدرب إذاعة القرآن، وجميع ما إذاعة في إذاعة القرآن، أوصي جميع إذاعة القرآن والاستماع إلى فيها هذا الأمر، فيها تلاوة كتاب الله من جماعة من القراء، وفيها المحاضرات والندوات العلمية، وفيها برنامج نور على الدرب لجماعة من العلم، فيه نجابة عن أسماء الناس في جميع أمور الدين، وهو برنامج مفيد. فأوصي بهذا البرنامج والاستماع إليه، وهو يذاع كل ليلة الساعة 9:30 وفي أوقات أخرى، فالمؤمن يستفيد من هذه الإذاعة القرآن من هذا البرنامج. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نحن طلاب ندرس في الكليات الشرعية، ونيتنا في الدخول حتى نحصل على الشهادات ونتوظف من ورائها، فما نصيحتكم لنا حفظكم الله وأمد في عمركم؟ ننصحكم بإصلاح النية مع هذا القصد، تعلموا لتستفيدوا وتتوظفوا وتنتفعوا بذلك في أمور دنياكم، ووصيكم بالعناية بالنية لله والإخلاص لله، وأن يكون من القصد أن تعرفوا ما أنزل الله وما حرم الله، أن تعرفوا دينا، جاهدوا أنفسكم بهذا كما قال الرسل: تعلم العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. الإنسان يستدرك ويجتهد ويصلح النية، وأن يكون من نيته أن يتعلم دين الله ويتفقه في دين الله، وأن يعرف ما وجب الله عليه وما حرم الله عليه، وتأتي الوظائف بعد ذلك شبعا بها. سائل آخر يقول: الحمد لله الذي هداني في هذه البلاد التي تحكم بشرع الله، ولكن قبل ذلك كنت شابا غالا عن الهداية، ولكن يوجد عندي مشكلة أنني كنت عاقا لوالديه وماتوا ولله الحمد وهم راضين عني، وإنهما دعيا لي بالتوفيق، وقد كنت مرتكبا شيئا من الكبائر، هل لي من توبة؟ نعم، كل إنسان له توبة، من تاب الله عليه حتى الشرك، من تاب الله. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يأمر نبيه أن يقول للناس: يا عبادي، قولوا لهم: يا عبادي لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي للتائبين. أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين، وأنه سبحانه يغفر لهم ذنوبهم إذا تابوا منها، الشرك. وقال تعالى: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الاسلام يجب ما قبله، والتوبه تهدم ما كان قبله، من كان صادقا تاب الله عليه من الشيء الواحد، والتوبه الصادقه النصوح هي مشتمل على الندم على من وضع منك من السيئات، يندم عليها ويعزم ان لا يعتد اليه مع تركها والحذر، هذه التوبه، تندم على ما مضى وتقلم من السيئات، تتركها لله عظم لله خوفا منه، وتعزل على صادقا الا تعود اليه، واذا كانت المعصيه تتعلق بحق المخلوق فلا بد من استحلاله، الشرط الرابع لا بد ان تستحله او تعطيه الحق حق عنه او يسامحه، فلا بد من هذا في حق المخلوق الذي ضربته وصرفك دمه وحتى ماله، لا بد ان تستحله وأن تعطيه حقه أو يبيح، ولا تقنط ولا تيأس، واحمد الله الذي رضي عنك والداك ومن عليك بالتوبة، احذر أن تعود للمعصية بعد أن تاب الله عليك. أحسن الله إليكم. يقول: نحن في بلاد تنتشر فيها الأضرحة والمشاهد والكباب ودعاة الصوفية، فما حال الذين يموتون على هذه العقيدة الباطلة، وهل يعذرون لجهلهم حفظكم الله؟ من كان بين المسلمين وعاش على عبادة القبور وأصحابها والاستغاثة بهم والنزل لهم هذا حكم حكم المشركين، لأن الله قال وإلى هذا القرآن وانذركم به ربكم، يقول هذا بلاغ للناس، القرآن بلغكم بين المسلمين وسنة بلغكم بين المسلمين، ثم هم يرون لا يسألون ولا يرضون أن يفحم مصرون على عبادة الأولياء والقبور والاستغاثة بهم ونذلهم ونحو ذلك، هم غير معذورين بل هم على خطأ عظيم، وظاهر حالهم كفر بالله وأمرهم من الله، هم بهذا العمل كفار حكم حكم كفار، أما فيما بينها وبين الله فالله يتولى أمرهم سبحانه. نعم. أحسن الله إليكم. ظهرت في الآونة الأخيرة عند بعض الأخيار تسمية اللحية وأخذ شيء منها استنادا لبعض الآثار عن السلف، فهل لهم حجة في ذلك؟ أفتون مأجور. اللحية يجب إفراغها وتوفيرها وإفادها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المشركين، ويقول صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب ووفروا اللحى وفروا اللحى خالف المشركين، ويقول صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المجوس، فلا يجوز التعرض لها بل يجب إفرامها وتوفيرها وإعفاؤها. أما ما يروى عن بعض السلف كابن عمر وغيره فهذا اجتهاد منه في الحج وقع غلطا، والواجب هو نحو السنة اتباع السنة، كون الراوي يغلط ليس بالحجة، الحجة فيما روى لا فيما رأى وغلط فيه، الحجة فيما رأى وبلغه، الحجة فيما رأى وبلغه عن الله وعرفه، والله يقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز صرف الزكاة لمكاتب الدعوة والجاليات بصرفها في طباعة كتب ورواسب للعاملين في المكتب من دعاة وعمال؟ أفتون مأجورين. الزكاة تصرف للفقراء لا في كتب ولا في عمارة المساجد ولا الربط ونحو ذلك، لأن الله قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله في سبيل الله الجهاد، وتصرف إذا كان المعلم فقير يعطى، الطالب فقير يعطى، يعطى ما يشتري بالكتاب، يعطى ما ينفقه على أهله، لا زكاة. نعم. أحسن الله إليكم. وصلنا عدة أسئلة تتكلم حول موضوع الدش وخطره، وما موقف المسلم منه خاصة إذا ابتلي به في منزله أو أتي به إليه. الدشوش من آلات الله المحرمة خبيثة منكرة، يجب الحذر منها، تعرض أنواع من الباطل وأنواع من الشرور، الواجب الحذر منها والتواصي بتركها لأنها تعرض الشر وأهله، فالواجب الحذر من هذه الدشوش والتواصي بتركها والحذر منها لما فيها من الباطل. نسأل الله أن يهدي المسلمين وأن يوفقهم لكل ما فيه رضاه ولكل ما يحفظ عليهم دينه. أحسن الله إليكم. هل البسملة آية من الفاتحة أم ليست آية من الفاتحة؟ أحسن الله إليكم. البسملة ليست من الفاتحة، آية مستقلة من القرآن، وبعض آية من سورة النمل كما قال تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله، وليس من الفاتحة ولا من غيرها، بل في أول كل سورة، في أول البقرة أول آل عمران أول النساء في جميع السور إلا براءة، هي آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من بقية السور ولكنها مستقلة، وأول الفاتحة الحمد لله رب، هذا أولها، هي سبع آيات أولها الحمد لله رب العالمين، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه السابعة، أما البسملة فهي آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من البقرة ولا من غيرها، ولكنها بعض آية من سورة النمل لقوله جل وعلا إنه من سليمان وإنه من سليمان، هذا هو الصواب من أهل الجنة. أحسن الله إليكم. ما صحة هذا الحديث من صلى علي في ليلة الجمعة 100 مرة كانت له كفارة 80 سنة؟ لا أعرف له أصلا، لا أعرف لهذا الحديث أصلا، بل هو من الموضوعات، ولكن الصلاة لن مشروعة ينبغي الاكثار منها، يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها 10، والله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ينبغي الإكثار منها، ينبغي الإكثار من الصلاة ولو آلة، كله خير عظيم. نعم نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من المعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات أو المحرمات، هناك شخص تراكمت عليه الديون ولم يكن أمامه إلا أن يأخذ من البنك بالربا بوفاء هذا الدين، وإلا فإنه سيسجن، هل يجوز له ذلك حفظكم الله؟ ليس أخذ الربا من الضرورة، بل عليه من ينظروه، لكن مؤسس يثبت عند المحكمة إنه مؤسس ولا يعزف، إنه يسجن من كان مليئا أو يتهم بأنه مليء ما عنده بينة حتى يتبين الأمر. أما أنه يأخذ الربا لا، ما يسمى هذا ضرورة. أحسن الله إليكم. يوجد عدد من الناس يتلفظون بالنية حين يبدأون الصلاة، فيقول: نويت أن أصلي ونويت أن أتوضأ ونويت هذه السنة، فما توجيه سماحتكم لهؤلاء؟ هذا بدعة، ننصحه بترك ذلك. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، لا يقول نويت أن أصلي الظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة، لا، ينوي بقلبه، النية في القلب. وما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أعمال بالنيات لا محلها قلب، فلا يقول نويت أن أصلي كذا أو أصوم، ولكن ينوي بقلبه والحمد لله عند التكبير الله أكبر، بعدما ينوي أن يصلي الظهر يصلي العصر يصلي المغرب إلى أو يعني نية الصوم كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. بعض من المصلين يتساهل في أكل الثوم والبصل، وربما تكون معه رائحة الدخان شديدة، فما توجيه سماحتكم لمثل هؤلاء؟ من كان تظهر من رائحة الدخان يؤذي بها الناس أو الثوم أو البصل أو الخضار لا يجوز أن يصلي مع الناس، الرسول أمر بإخراج النفس، وقال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقرب أنه صلانا، ويقعد في بيته، لا يجوز أن يصلي مع الناس يؤذيه، وليس له يأكل ذلك ليدع الصلاة إلا إذا كان لعذر دواء أو جوع، وإذا أكل الدواء أو جوع لا يصلي مع الناس، صلي في بيته حتى تزول الرائحة. وهكذا أبو دحية لا يصلي مع الناس إذا كان الدخان ظاهرا حتى يزيل آثاره، يلزمه أن يدع الدخان لأنه محرم، يلزمه أن يدعه وأن يحذره وأن يصلي مع المسلمين، فإذا تخلف فهو ظالم نفسه عاصي بالتدخين وبالتخلف جميعا، نسأل الله العافية. رائحة الأرجل رائحة الأرجل المنتنة في حقلها سن الجوارب، هذا لأمر حسن الأرجل أبقى بس. أحسن الله إليكم. هل هناك عبادات يخصص بها شهر رجب دون سائر الشهور حفظكم الله؟ ليس هناك عبادة في شهر رجب دون سائر الشهور، سوى العمرة فلا بأس، كان شريعة أمر في رجب ذكرها ابن رجب رحمه الله في اللطائف، وفي الصحيح عن ابن عمر انه النبي اعتمر في رجب، وان كان مشهورا انه لم يعتمر الا في ذراعته، لكن ابن عمر ثقه قد روى انه اعتمر في رجب عليه الصلاه والسلام، فالعمره في رجب لا باس به، اما تخصيصه بعبادات اخرى او بالاحتفال التي تسرى المراسل او الرجب او بصلاه الرغائب والرجب في الجمعه في والرجب كل هذا بدعه، انما المال فقط العمر. أحسن الله إليكم. ما حكم من استهزأ بشيء من دين الإسلام حفظكم الله؟ أمر كفر، من استهزأ بالصلاة أو بالصيام أو بالرسول أو بالطواف أو بالحج أو بغير هذا من الدين أمر. يقول الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. رجل يريد أن يتزوج وشرط على امرأته إذا أرادت أن يصرف عليها بعد الطلاق فلا تتزوج هي، هل يصح هذا الشرط وهل يجوز له أن يشرط عليها هذا؟ رجل يريد أن يتزوج وشرط على امرأته إذا أرادت أن يصرف عليها بعد طلاقه فلا تتزوج هي عليه، هل يصح هذا الشرط؟ لا شيء غريب، لا يصح هذا الشرط، وعليها أن تزوج تعرف نفسها ولا تعني نفقة بعد ما طلقها إذا خرجت من العدة أو كان الطلاق بائنا، هذا الشرط لا وجه له ولا صحة له، هذا يلزمه ما لا يلزمه ويمنعها من الزواج الذي هو سبب عفتها وسلامتها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.